للناس أمثالهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا حتى فشدوا الوثاق فإما منا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم